العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس التعليق والشرح على تائية الألبيري رحمه الله تعالى. انتهى بنا المقام إلى الكلام أو إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: سجنت بها وأنت لها محب، وكيف تحب ما فيه سجنت، وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت، ما منها طعمت، يعني تطعم منك ما منها طعمت، وتعرى إن لبست بها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعت، وتشهد كل يوم فقد خل كأن دفن، نعم صحيح، وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت. لا يزال الناظم رحمنا الله وإياه في معرض الحديث عن الدنيا وما يتعلق بها في حال ما عارضت الآخرة ودفعت الأمر عن العمل إلى الآخرة، وأن المسلم وعلى الخصوص طالب العلم ينبغي له أن يكون حذرا منها. فبين هنا في هذا البيت أن الدنيا سجن للمؤمن، والسجن معناه الحبس، ليسجنن كما في قوله سبحانه وتعالى في قصة يوسف: ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. فمعناه وحقيقته الحبس، المنع عن الشيء، سجن عن الشيء أو حبس عنه. سجنت بها فهي سجن له وهو محبوس فيها، وأنت لها محب، مع كونها سجن فأنت تحبها. ثم يتعجب الناظم رحمه الله تعالى فيقول: وكيف تحب ما فيه سجنت؟ لأن الله فطر العبد على ألا يحب السجن وألا يحب الحبس وأن يكون منطلقا غير محبوس. والناظم رحمه الله تعالى هنا يشير إلى ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وهذا الحديث كما قلت لكم خرجه مسلم في صحيحه، فلا مطعن في إسناده ولم يعترض عليه أحد من أهل العلم، ولكن وقع الاعتراض، والاعتراض قديم جدا كما سأذكر لكم، وزاد وطالت حباله عند بعض العصريين المنفتحين على الدنيا الذين يريدون أن يشككوا في مقاصد الشريعة ويريدون أن يثيروا عليها ما يزعمون أنه نوع من التناقض. فمن أول هذه الإشكالات، وهذا منقول عند بعض المعاصرين في ترجمة الحافظ ابن حجر رحمه الله، قد ذكرت هذا في بعض المجالس اغترارا بقولهم ثم راجعت في التراجم فلم أجد هذا عن الحافظ ابن حجر، وإنما وجدته عن سهل الإمام سهل الصعلوكي، وهو إمام كبير متقدم توفي في 404، نسب إلى الشافعية ونسب إلى الحنفية، ومذكور هذا في ترجمته. وكان بعض الأئمة يصفه فيقول: جمع رئاسة الدين والدنيا، جمع رئاسة الدين والدنيا، بمعنى أنه كان له مقام في الدين بالعلم، تتلمذ عليه كثير من أئمة الإسلام، وهو تتلمذ قبلهم على أئمة كبار. فقالوا إنه خرج يوما وكان في أبهته، فأحاط به بعض الناس، وكان فرآه رجل يهودي، وكان في حالة الرثة، فلما رأى الصعلوكي رحمه الله قال له: ألستم ترون عن نبيكم؟ ونحن نقول عليه الصلاة والسلام أنه قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكيف ترى ما أنا فيه وكيف ترى ما أنت فيه؟ قال له بديهة: أنا في سجن باعتبار ما أعده الله سبحانه وتعالى لي في الآخرة إن كنت من أهل الجنة، وأنت في جنة باعتبار ما أعده الله لك في الآخرة إن مت على كفرك. فشهد أن لا إله إلا الله وأسلم الرجل لأنه فطن للمراد. وهنا الأمر نسبي، فهي سجن باعتبار ما ينتظر المؤمن من أمر الآخرة، فمهما اتسعت ومهما توسع المرء في ملاذها ومهما وسع له في خيراتها فإنها لا تعدل شيئا من أمر الجنة. كما أن الكافر مهما ضيق عليه ومهما حصل له من الضيق والضنك فإن هذا لا يعدل شيئا باعتبار ما أعده الله له في النار في الآخرة إن مات على كفره. ويدل على هذا الذي ذكره الصعلوكي وغيره، كانوا لم يذكروا هذا الحديث، يدل عليه ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالعبد المؤمن من أهل الدنيا فيصبغ صبغة في الجنة، يعني يدخل في الجنة فقط دخولا أوليا، فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت بؤسا قط. هذا الحديث في صحيح مسلم حديث أنس. ثم يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل الدنيا من أهل الكفر يعني، فيقال له: هل رأيت بؤسا؟ فيصبغ صبغة في النار. فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت نعيما قط. وهذا الحديث يوضح هذا المعنى. وبعضهم استشكل هذا الحديث حتى في حق المؤمن، كيف نقول بأن الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر، مع أن الله سبحانه وتعالى قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وآيات كثيرة: خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذا يجاب عنه بما أجيب ابتداء، أن هذا ليس معناه أن العبد المؤمن ينقطع عن الدنيا وعما أحله الله فيها، ولكنه مسجون محبوس عن شبهاتها. هذا جاء عند أبي بكر البيهقي رحمه الله في كتاب الزهد الكبير عن الفضيل بن عياض، أبي علي الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، أنه قال: الدنيا سجن للمؤمن من شهواتها وملذاتها، من شهواتها وملذاتها، شهواتها المحرمة. وهذا المعنى من أوضح الواضحات. فالدنيا سجن المؤمن بهذا الاعتبار، هذا المعنى، وجنة للكافر أيضا بهذا الاعتبار وبهذا المعنى، فهي من جهة النسبة، من جهة نسبتها إلى الآخرة سجن للمؤمن مهما طال نعيمه فيها عن الجنة أو الدنيا بالأصح، ومن جهة ما عده الله للكافر الآخرة من جهة النسبة كذلك لا تعدل شيئا باعتبار ما عده الله للكافر في نار جهنم. فالناظم رحمه الله يقول: سجنت بها. يدل على هذا المعنى الذي أراده الناظم والذي قاله أيضا الفضيل بن عياض والذي لا مناص عن معرفة معناه من الحديث، وهو أنها سجن للمؤمن باعتبار أنه لا ينطلق فيها بشهواته وملاذه، لا يحبسه شيء، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله وغفر له لما قال: التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد. يدل على هذا كما ذكرت لكم الذي قاله الفضيل بن عياض ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: حفت، وفي رواية: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. هذه المعاني توضح ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام. ليس معنى أنها سجن للمؤمن بمعنى أنه ممنوع فيها عن كل شيء، وإنما هو ممنوع عما يقطعه عن الآخرة. وهو مع هذا أيضا لا ينبغي له أن يركن إليها وأن يحبها الحب الجم الذي يقطعه عن عمل الآخرة. سجنت بها وأنت لها محب، وكيف تحب ما فيه سجنت؟ ثم قال رحمه الله: وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمت. تطعمك الطعام، هذا ما يحصله العبد المؤمن والكافر والبر والفاجر، وتشترك فيه بهيمة الأنعام معهم من أنهم يأكلون ويشربون فيطعمون. ولكن حال المؤمن أنه كما ذكرنا في قول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. والكافر قال الله عز وجل عنه: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالجميع يطعمون ويأكلون ويشربون، وهذا الذي يطعمونه ويأكلونه ويشربونه إنما يبني أجسادا، وهذه الأجساد تبلى وتأكلها الأرض، كما جاء عنه في الصحيحين وغيرهما النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل شيء يبلى من ابن آدم إلا عجب الذنب. كل شيء يبلى تأكله الأرض. فالناظم يقول: الذي تأكله وتتمتع به وتلتذ به وتطعمه من الدنيا، إذا نظرت إلى حقارته فإنها تطعم منك ما منها طعمت، فمردك إليها. فكيف تركن إليها؟ وهو أراد أن يزهد في أمر الدنيا على مقتضى المنهج الشرعي، لأن الناظم رحمه الله تعالى لم يكن صوفيا داعية إلى التصوف، لهذا كلامه في من أوضح الواضحات، حتى قال: فليس الزهد في الدنيا خمولا. وهذا البيت سيأتي في الكلام على الزهد عند أهل السنة والزهد عند المتصوفة إن شاء الله. فهو يقول: وتطعم منك ما منها طعمت. ناداهم صارخ من بعد ما دفنوا: أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت محجبة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم: تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد ذاك الأكل قد أكلوا. هذا حال الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام عبر بالبلى، وقال عليه الصلاة والسلام بأن الأرض تأكل جميع الأجساد إلا أجساد الأنبياء، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. مراد الناظم أن الإنسان ينظر إلى حال الدنيا وإلى ما تؤول إليه هذه الدنيا، وتطعم منك ما منها طعمت. ولما ذكر الطعام وهو من أهم ما يقوم بدن المرء، ذكر اللباس وهو أهم ما يستر بدن المرء، فقال: وتعرى إن لبست بها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعت. هذا البيت عندي فيه إشكال، وذكرت لكم من قبل أن هذه المنظومة لم يتناولها العلماء في الشرح، هذا في كثير من الكتب، وإن كان العلماء اعتنوا بها وتناقلوها رحمهم الله. هذا الإشكال من جهة الباء في قوله بها، والمراجع من المخطوطات وهي ثلاث نسخ التي بين يدي الآن، والمطبوع أيضا، كلها بالباء. من جهة ماذا؟ من جهة أن الباء هنا حقيقتها ومعناها المصاحبة أو الملاصقة، معنى أنه ملاصق في لبسه لعيشه في الدنيا. والذي يظهر من قول الناظم أنه أراد المعنى الذي تتضمنه اللام، وهو ساعة الملكية أو التعليلية. فلو قيل وتعرى إن لبست لها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعت، كان المعنى قويما. ولكن إذا قلنا بأن الباء هنا أو بأن هناك نسخة تحتاج أن تراجع فيها اللام، والنسخ التي بين يدي كلها بالخط المغربي، الخط المغربي فيه كما تعرفون نوع من الاختلاف عن خط المشارقة، قد تدخل بعض الحروف وقد تقصر وقد تنقص على حسب ما ألفوه من الخط. على كل حال هنا قال وتعرى إن لبست بها ثيابا، العبد لابد أن يلبس ثيابا في هذه الحياة الدنيا. أو نقول بأن الباء هنا تتضمن معنى في، يعني الظرفية، بمعنى أنها متضمنة للظرفية فيها ثيابا، أو بمعنى المناسقة والمصاحبة، احتمل هذا واحتمل هذا. ولكن الناظم الذي يظهر من سياق كلامه أنه أراد أن لا تجعل الدنيا هي الهم الوحيد، فيقول تعرى إن لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعتها. وهذا من أعظم النعم التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على عباده، أو من الله بها على عباده، وهي نعمة الستر، كما قال سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الزينة تكون باللباس. وقبلها قال جل وعلا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. فجمع في الآية هذه بين اللباسين، لباس الظاهر ولباس الباطن، وقدم لباس الباطن على وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. فاللباس نعمة، ولهذا كانت أول الفتن التي تعرض لها من أول الفتن معذرة من أول الفتن التي تعرض لها ابن آدم هي فتنة اللباس في قصة آدم وحواء عليه الصلاة والسلام. فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما. قبلها ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى في حق بني آدم؟ لا فيما بعد زيادة. نعم، ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هذا محض ما أراده الشيطان. ولهذا الشيطان الآن في هذا العصر خصوصا مع هذه التقنيات وهذه الوسائل، من أكثر الأشياء التي يقوم فيها في إغواء بني آدم فتنة التعري، وهي من أول الفتن وأعظمها وأشرها وأشدها، أكان ذلك بين الرجال أو كان ذلك بين النساء والله المستعان. فهنا يقول الناظم رحمه الله وتعرى إن لبست بها، سنبقى على ما بين أيدينا من النسخ المطبوعة والمخطوطة، وتعرى إن لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعت. تكسى ماذا؟ تكسى حقيقة ما ينبغي أن تكسى به، وهو ستر الحال، فلا يفضحك الله سبحانه وتعالى في رؤوس الأشهاد في هذه الحياة الدنيا. كما أن الإنسان أيضا يكسى جلال التقوى ومقامها. ذكرنا لكم أن الله سبحانه وتعالى أن الله جل جلاله ذكر اللباسين في موضع واحد، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. واللباس يطبق على كل الاستعمال، يطبق على الاستعمال ليس على كل الاستعمال، يطبق على ما يستعمله الإنسان. ما الذي يدل على هذا؟ يدل على هذا حديث أنس في الصحيحين، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، من طول ما لبس. الحصير لا يلبس، وإنما يستعمل في الجلوس أو في الصلاة أو ما شابه ذلك. كذلك في قول الله جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ولهذا ابن القيم لما تكلم على مسألة تحريم استعمال الحرير للرجال وأنه ليس مقصورا على اللباس. قال لو لم يأتي دليل على تحريم الاستعمال دون اللباس لكان في حديث أنس الذي هو من طول ما لبس دلالة على المعنى اللغوي على تحريم هذا الاستعمال. فهنا يقول وتعرى إن لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعت من ملابسها. هذا يزيل نوعا من الإشكال الذي قدمناه وهو أن الناظم لم يرد اللباس الشرعي الذي نستطيع أن نفهمه من المعنى الظاهر وهو كساء العورة وإنما أراد لباسا باطنا. فإذا لبست بها لباسا يخرجك عن لباس التقوى فإنك تعرى في الوقت الذي تريد أن تكون فيه كاسيا. ثم قال رحمه الله تعالى منبها إلى حال الموت والخروج من الدنيا. وهذا البيت تقريبا شرح بما لا يعني نستطيع أن نزيد عليه في أول مجلس عند قول الناظم تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات ونحو وتدعوك المنون دعاء صدق. إلا أنه أعاد هنا إلى مسألة الاعتبار لأن تعتبر بغيرك فإن السعيد من وعظ بغيره. فقال وتشهد كل يوم دفن خلا. الخل هو المقصود به الخليل وهو الذي يعني تخللت محبته قلبك. والخلة ثابتة لله عز وجل ولم يتخذ الله من الخلق إلا إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام في الخلة وهي أعلى مراتب المحبة. وهنا يقول وتشهد يعني تحضر أو ترى. كان لفظ شهد يطلق على هذا وعلى هذا. وتشهد كل يوم دفن خلا كأنك لا تراد لما شهدت. أنت تعلم أن هذا المدفون يغسل يصلى عليه يحمل يدفن. فهل أنت تغيب عن ذهنك وعن بالك وعن علمك وحقيقتك أن الذي هو حاصل لهذا سيحصل لك في يوم من الأيام؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى جنازة قال إن للموت فزعا. إن للموت فزعا. فالموت هو فزع من أول أحواله من سكرة الموت من تغسيل الميت تحنيطه تكفينه حمله الصلاة عليه حمله دفنه إلى آخر ما يتعلق به مما لا يعلم من حال العبد بعد دخوله في قبره إلا الله جل جلاله. فهو يقول تشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد بما شهدت. كأنك تغسل ولا تظن أنك ستغسل تحمل ولا تظن أنك ستحمل صلى عليك تصلي على الناس ولا تظن أنك يصلى عليك تحمل ولا تظن تحمل ولا تظن أنك تحمل تدفن ولا تظن أنك تدفن. هذا كله تغييب لحقيقة الموت التي لا يختلف فيها اثنان على الإطلاق. الموت باب كل الناس داخله. يا ليت شعري بعد الباب ما الدار دار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار هما طريقان ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. سنكتفي بهذا القدر إن شاء الله في التعليق على هذه المنظومة والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.